أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، اهتم الإسلام بالتعليم، واهتم الإسلام بالعلم النافع الذي يقرب العبد من ربه ويقربه من مولاه. وفي غزوة بدر كان كل أسير من الأسرى إذا كان يريد أن يفتدي نفسه وليس معه مال يفدي به نفسه، وكان على علم بالقراءة والكتابة، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يفتدي نفسه بتعليم 10 من المسلمين. إذا أراد أن ينقذ نفسه من الأسر كان عليه أن يعلم 10 من المسلمين حتى ينشر العلم وينتشر العلم في ربوع المدينة. قالوا: ومن الذين تعلموا في هذه الفترة وعلى يد الكفار، من الذين تعلموا كان زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الذي أمر بجمع القرآن وجمع القرآن هو وغيره، لكنه كان صاحب الكلمة في جمع القرآن من صدور الرجال ومن اللخاق والرقاع. القرآن الذي هو بين أيدينا الآن في المصحف المعروف. فانظر إلى بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي للأسير ويقول له: إذا كنت عايز تخلص نفسك من الأسر عليك أن تعلم من المسلمين 10 رجال. تقعد لما يتعلموا وانت واجتهادك، ان تعلموا في شهر يفك اسرك بعد شهر، وان تعلموا باسبوع هنسيبك بعد اسبوع، ونتعلموا بعد سنة هنسيبك بعد سنة. المهم انك لن تخرج الا بعد ان تعلم 10 من الرجال المسلمين. فعلمهم وتعلموا، وبعد ان تعلموا نشروهم العلم في ربوع المدينة وفي أنحاء المدينة. ولذلك نحن نحرص دائما على أن نكرر الدعوة إلى أن تتعلموا أحكام العبادات. واحد بيقول: إن دراسة الفقه بتعلم الجدل، بتعلم المناقشة، بتعلم الخلافيات. هو أكثر من هذا، قال إن دراسة الفقه بتقسي القلوب. ليه؟ قال: لأن دراسة الفقه بتخلي الواحد يرد على التاني، وده يرد على ده، وده يتكلم على ده، فهي بتقسي القلب. تعلم الواحد ازاي يرد على غيره، ازاي لا يقبل الدليل الا بعد بحث. مش عاجبه هذا، بيقول: لا، يعني احنا عايزين نحكي حكايات، نتكلم في الرقائق شوية عشان نلين قلوب الناس وعشان نلطف شوية الجو. اما دراسة الفقه دي يعني معناها انك انت بتقول له الحكم الامام الفلاني قال كذا ودليله كذا، ام التاني مرضيش ورد عليه وقال له: لا، الدليل كذا، وهذا فهم دليلا والاخر فهم دليلا. طيب اذا كان هذا صحيحا، يبقى احنا بنقول ان هذه الادلة لا تخرج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير وكثير من الصائمين ربما حدث له من الامور ما يجعله يتشكك في صيامه. يعني لحد عهد قريب جدا بعد ان قلنا ما قلنا، برضو بيجي السؤال في بلع الريق: هل بلع الريق يفطر ولا ما يفطرش؟ هل القيء في رمضان يفطر ولا ما يفطرش؟ هل ابتلاع النخامة يفطر ولا ما يفطرش؟ هل شم الطيب يفطر ولا ما يفطرش؟ هذا وامثاله كثير وكثير. الذي نريد ان نقوله ان علم الفقه من الاساسيات التي لا بد للمتعبد ان يتعلمها. ولا اريد بعلم الفقه يعني ان تتعلم الخلافيات الطاحنة ودقائق الامور، احنا بنتكلم على الاشياء التي تحدث لكل انسان عادة، التي تطرأ على كل انسان عادة. ما بنتكلمش في الفقه بمعناه الواسع عشان خاطر نقعد نجيب القواعد اللي بنوا عليها الفقهاء ونجيب خلاف دوت ونجيب مثلا الادلة بمعناها الواسع، احنا بنحاول ان نقرب الامور بقدر الامكان. والحمد لله لا يخلو الدرس مع هذا من حكمة او من لطيفة من اللطائف او من شيء من الرقائق يقال او من قصة لطيفة عن الائمة الفضلاء. طبعا احنا بنبتعد عن الخزعبلات اللي الناس بتفرح بيها واللي بيحبوا يسمعوها، الخزعبلات بتاعت ابو زيد الهلالي والخزعبلات بتاعت فلان الفلاني اللي عدى البحر وما تبلش واللي مشي من تحت الجمل معرفش عمل ايه واللي كان ابتعد عن مثل هذه الاشياء، لان اذا ما كانش هذا الشيء يقبله العقل ويقبله المنطق فالاسلام يظن بوقت المسلم عن ان يضيعه في مثل هذه الاشياء التافهة. كثير وكثير ما نسمع وفي كثير من المساجد كثير من الحكايات التي لا يمكن ابدا للعقل ان يصدقها ولا تمت الى الاسلام ولا تخدم الاسلام من قريب او من بعيد. بعض الناس يقعد يحكوها ويتشدقون بها. نحن والحمد لله في هذا المكان وغيره ما درجنا على مثل هذا، نقول من الرقائق واللطائف والحكم المقبول والمعقول والذي لا يتطرق اليه شك او لا يؤدي الى تشكيك. لما بنتكلم في الفقه لا نريد من وراء ذلك الا تبصرة الناس وهدايتهم الى معرفة ما يبطل عبادتهم وما تصح به العبادة. كان مما سأله بعض الناس حكم قد نكون قد تعرضنا له، لكن بعضهم لسه بيناقش هذا السؤال وبيتكلم فيه ولا بأس ان نعيده مرة اخرى. البعض يسأل عن من اكل وهو يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين طلوع الفجر، او اكل وهو يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الشمس لم تغرب. يعني واحد اكل وظن ان المغرب قد اذن له ثم بعد ان اكل تبين ان المغرب لم يؤذن لها بعد. فلان اكل وهو يظن ان الليل لا يزال ممتدا، بعد ان اكل تبين ان الفجر كان قد طلع. فحكم صيام هذا الانسان هل هو صحيح وهل عليه القضاء ولا ما يقضيش، وهل يتم صيامه ولا ما يتمش؟ الواقع ان هناك فرقا بين الظن وبين الشك، وياريت تخلوا بالكم عشان تفهموا هذا الفرق الدقيق. يعني ايه بيشك ويعني ايه بيظن؟ الظن هو ادراك الطرف الراجح، يعني الظن قريب من اليقين، الظن لا تردد فيه، الذي يظن شيئا يعني غير متردد. انما اللي بيشك في شيء ده متردد بين ان يكون قد وقع او لم يقع. تقول له هل يأتي فلان اليوم؟ يقول والله انا اشك، يعني انا متردد اما ان يحضر واما ان لا يحضر. انما تقول له فلان هيجي اليوم يقول لك ان شاء الله جاي، هذا يظن، الظن قريب من التوقع، هذا يظن انه سيحضر. فالذي يأكل وهو يظن ان الشمس قد غربت وان المغرب قد وجب ثم ظهر خلاف ذلك، ده انسان اخطأ في ظنه. يبقى اللي عليه انه يتم صيامه بمجرد معرفة أن المغرب لم يغرب لم يأتي، ثم يقضي بعد ذلك ما عليه من أيام. في واحد اسمه شعيب ابن عمرو بيقول: جلست أنا وأبي وتعشينا عند صهيب الخير، وكانت الشمس قد غيمت. الوقت غيم، يعني في غيوم. شعيب بن عمرو كان مع أبيه وجلسا يأكلان عند صهيب. قال: فبعد أن أكلنا طلعت الشمس وزال الغيم، وعرفنا أن المغرب ما كان قد وجب بعد. يعني بعد ما أكلوا وكل حاجة انطشع الغمام وظهرت الشمس. فقال لنا صهيب: طعمة أطعمكهما الله. هذا طعام أطعمكهما الله، فأتم صومكما ثم اقضيا يوما مكان هذا اليوم. هذا حديث أخرجه البيهقي. هؤلاء بعد ما كلوا طلعت الشمس، فكان الحكم ايه اللي قاله صهيب؟ صهيب بيقول: اتموا الصيام، يعني امسكوا عن الطعام والشراب، ما تاكلوش تاني. بمجرد ان عرفت ان المغرب لم تأتي يبقى تتم الصيام، ثم تقضي يوما مكان هذا اليوم الذي اكلت او شربت فيه دون علم بان المغرب لم تغرب. وايضا الذي ظن ان الفجر لم يطلع، انسان يظن ان الفجر لم يطلع فجلس واكل، وبعدما اكل تبين له ان الفجر قد طلع منذ ساعة او منذ ساعة ونص، يعني اذا هو اكل بعد طلوع الفجر. ايضا قال المالكية: مثل هذا الانسان يتم يومه صائما ويقضي يوما مكان هذا اليوم الذي صامه او الذي اطعم فيه. ما دام اكل او شرب ظانا شيئا ثم ظهر خلافه، او شاكا في شيء ولم يتبين الامر، تماما كالذي اكل او شرب ناسيا. جاء رجل من الامام علي رضي الله عنه فقال: اني اكلت وانا صائم. فقال: طعام اطعمكه الله. قال: ثم بعد فترة من الزمن نسيت فاكلت مرة اخرى في نفس اليوم. في نفس اليوم اكل مرة ثم عرف انه صائم، ثم بعد فترة نسي واكل مرة تانية ثم عرف انه صائم فامسك، ثم عاد فنسي واكل مرة ثالثة وهو في يوم واحد. قال له الامام علي: عليك ان تتعود الصيام اولا. انت لم تتعود الصيام، انت لم تتعود الصيام. لكن مع نسيانه هذا حتى وان تكرر في يوم واحد، يعني لو واحد نسي مرة الصبح وشرب ماء ثم نسي العصر مرة اخرى وشرب ماء مثلا، او تناول شيئا وهو ناس، تكرار الطعام والشراب مع النسيان لا يضر بالصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسقاه. اطعمه الله وسقاه، وقد يطعم الله العبد مرة ومرتين وثلاثا، هذا شيء بتقدير الله. فالانسان عليه ان يتم صومه. قال الائمة: ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه وان اكل في اليوم مرتين او ثلاثة، الا عند مالك وحده فانه قال عليه ان يقضي، لانه تشبه بمن انتهك حرمة الشهر الفضيل، ففيه تشبه. وان لم يتعمد الا انه في اكله وشربه كان متشبها بمن ينتهكون حرمة الشهر، فأوجب عليه قضاء يوم من أجل هذا. قال: أرى أنه يقضي يوم لأنه فيه تشبه ولأن هذا أحوط، ولأنه لما أكل في رمضان كان كمن أكل عامدا، فأوجب مالك عليه القضاء. أما غير مالك قالوا لا، لا قضاء عليه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمعنى هذا أن لا مؤاخذة بالخطأ ولا مؤاخذة بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية الكريمة. وسبحان من لا يسأل. الخطأ ده إن مثلا واحدة تحط الطعام في بقها علشان تشوفه وهي بتطبخ في رمضان حادق ولا حلو مثلا، فتيجي تحط الطعام عند أول فمها فيغلبها الطعام إلى داخل فمها، أو تيجي تشم حاجة فبدل ما تحطها عند مناخيرها تقوم تحطها في بقها خطأ مش نسيانا، يعني يدها أخطأت، جت هي عايزة تتخلص من اللي في بقها بدل أن تخرجه من فمها ابتلعته. هي مش ناسية ولا حاجة، بس هي عملت الحركة غلط، بدل ما تخرج الطعام من بقها أخطأت فأدخلت الطعام إلى داخل إيه؟ إلى داخل فمها. أو ده الخطأ. أصل النسيان ده شيء في الجنان، يعني يحدث في القلب أو في الجنان ويحتاج إلى من يذكر به. يجي واحد يقول لك: الله أنت بتاكل إزاي؟ ده أنت صايم. الله أنا صايم؟ تروح سايب اللي في إيدك، هذا نسيان. لكن الخطأ أنا عارف إني صايم وكل حاجة، وأعلم أن الطعام يفطر الصائم وأن الشراب يفطر الصائم، لكن أنا حطيت المية مضمض مثلا للوضوء، فبدل ما يخرج الماء من فمه يمج هذا الماء ويتفه من بقه، سرح كده سرح كده هو، بدل ما يطرد لقدام طرد لورا، أخطأ في التحضير. أو هو حط ماء في بقه وقال شوية المية دول صغيرين جدا لن يصل منهم شيء إلى الحلق، أخطأ في تقدير كمية الماء. هو عارف إن الماء يفطر، لكن وضع ماء ظنه قليلا وإنه ما يوصلش إلى حلق، أخطأ في هذا التقدير وتال الماء كتير قوي، فأول ما حطها في بقه جريت على داخل الحلق. يبقى هذا مخطئ ولا ناسي؟ هذا مخطئ. والخطأ شيء جائز، وكل ابن آدم خطاء، والنسيان كذلك جائز على الناس وعلى الأنبياء، والأنبياء أيضا قد ينسون وإذا ذكروا ذكروا. وحديث سجود السهو معروف، لما نسي عليه الصلاة والسلام وقيل له كذا وكذا فلما ذكروه تذكر، آدي الناس. إنما المخطئ أنت تبقى عارف وفاكر الحكم وعارف كل حاجة لكن تخطئ في التقدير. لو ان مثلا انسانا مر في اماكن كان فيها بعض الطحين، طحن دقيق او طحن سكر، او مر في حي العطارين مثلا، وانت طول ما انت ماشي في حي العطارين تربيعة بتشم في كمون وتشم في شطة، ايه مش كده ولا ايه؟ كل هذه الاشياء لا تأثير لها في الصوم، لا تؤثر في صوم الصائم في شيء ما دام لم يتعمد، حتى وإن وجد طعمها في فمه. أحيانا بتكون بعض العطارة ناعمة جدا زي البودرة والدقيق كده، فتبص تلاقي من كتر ما بتشم تلاقي طعم الشيء نفسه، خصوصا إذا كان سكر، كان السكر الناعم الطحين ده، تبص تلاقي طعم السكر في حلق الإنسان كده. فقالوا إن هذا أيضا لا يؤثر في صوم الإنسان. ليه؟ لأنك لم تتناوله ولم تبتلعه ولم تعمد إلى أن تستنشقه، مفيش عمد. من قرأ القرآن وهو يتتعتع عليه فله أجران، وهو يتتعتع في ما حروف الجر يا أخي بينوب بعضها عن بعض. اللي شرح الحديث بيقولوا ان هذا الانسان رغم انه لا يجد من يعلمه ولا يجد من يرشده ولا يجد من يدرس له، مع هذا فهو يحاول بقدر الامكان ان يبذل جهده في قراءة القرآن، رغم انه لم يجد من يبين له ولم يجد من يوضح له الطريق ويوريه ازاي يقرأ وازاي ينطق. مع كل هذا كان ممكن يقول والله يا رب انا مش مسؤول، انا ماليش ذنب، انا مش لاقي اللي يعلمني، لو لقيت اللي يقريني القرآن كنت قرأ. لكنه لم يقل هذا، ولكنه امسك بالمصحف وبدأ يقرأ القرآن. فله اجران، اجر القراءة ده اولا، واجر تحمل المشاق في تلاوة القرآن مع هذه الصعوبة، لان القرآن صعب في تلاوته بغير معلم، صعب في قراءته بغير معلم. هو مع انه يجد من هذه الصعوبة ومن هذه المشقات، لكنه من حبه للقرآن يقرأ القرآن. له اجر التلاوة، وله اجر تحمل التتعتع وتحمل الايه المشاق. لكن عليه الوزر اذا وجد المعلم ولم يذهب اليه ليتعلم. وهنا بقى هيقابل الاجور اوزار، هيقابل الاجور اوزار. هذا انسان لم يجد من يعلمه وقرأ، يبقى ده له اجرين. والاخر وجد من يعلمه ولم يذهب اليه ليتعلم، يبقى هو مسؤول امام الله لانه وجد المعلم ولم يتعلم. بيقول يعني ان التتعتع المراد به التتعتع اثناء التعلم، التتعتع حال التعلم. لان لما بيجي واحد يعلم واحد عشان يقوم لسانه ما بيتعلمش في يوم وليلة، بل انه يتحمل مشاق كثيرة في طلب العلم وفي كيفية التلاوة حتى يأتي عليه يوم ويصبح تاليا للقرآن او قارئا. قول لهم انا دكتور واتدربت 50 عام اول ما اتعلمت. لو 50 بس كانت بقت سهلة، لا ما تعدش، واخد بالك. اللي بيتعلم بيجاهد ويكافح حتى يتعلم. ده تتعتع ونص، او ده تتعتع فعلا. يعني عايز اقول ان طلب العلم كمان مطلوب. فالتتعتع المراد في الحديث تتعتع على رجل لا يذهب الى من يعلمه، او الى رجل يتعلم ويتحمل المشاق، يقطع من وقته ومن ماله ويقطع من رزقه ليتعلم، فهو في هذا يضحي بهذا كله من اجل العلم، او ده يبقى له اجرين من غير شك، اجر التلاوة اجر التتعتع. لكن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة دي حاجة تانية، دي منزلة غير منزلة التتعتع ومنزلة التعلم وكذا. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ملائكة الله عز وجل. فاذا كنت ماهرا بالقرآن حسبك الله ضمن الملائكة الابرار الاطهار. صلى الله رسول عليه الصلاة والسلام. لا ما احنا قلنا ان القطرة يا شيخ والكحل. لا المناخير، لا المناخير منفذ مفتوح الى الحلق مباشرة، المناخير ما تقطرش فيها وانت صايم. لكن القطرة معلش، القطرة في الصيام لا تبطله حتى وان وجد طعمها في حلقه. قال مالك فان استلذ طعمها وجب عليه القضاء. اذا كانت القطرة مسكرة ووصلت لحلقه واعجب بها، هو مالك يعني بيحتار، مالك ده يعني ما بيخليه حاجة الا بيحتاط لها غاية الاحتياط رحمه الله. يقول القطرة ما تفطرش وان وصلت الى الحلق الا ان يستطيب طعمه. وحتى هيستطيب طعم القطرة؟ يعني القطرة حلوة او يعني هيقعد لكن هو يقول لك احتمال الادوية تتطور. افرض انه بيقطر عسل نحل مثلا، مش جايز ولا لا؟ افرض انه بيحط عسل نحل في عينيه والعسل النحل دخل ووصل الى حلقه. طب ما ده يبقى كلام عام، يبقى يجي هنا رأي مالك بقى، نقول له اذا قطرت عسل نحل او حطيت مواد سكرية ونزلت في حلقك واستطبت هذا يبقى تقضي اليوم. انما اذا كانت القطرة من النوع اللي لا يؤكل ولا يشرب ولا يتذوق. وقالوا برضو العلماء واذا كان في الاذن. الاطباء بيخالفوا العلماء في هذا. لان الطبيب يقول لك الدواء في الاذن او الماء اذا دخل في الاذن لن تشعر به في حلقك. لانه مش هشعر به في حلقه الا اذا الاذن ايه انخرمت. انما طول ما الاذن مسدودة من جوه الماء مش هيصل الى حلقه. اذا وصل الى حلقه يبقى معناها ان الودن بقى فوتت على الزور على طول. ايوه يبقى معناها انه بقى اطرش بقى. فالحقيقة برضو من الحاجات اللي اختلف فيها الطب وعلم الفقه اختلف حول وضع الماء في الاذن او التقطير في الاذن. الاطباء يقولوا الاذن ما دخل فيها لا يفطر لانه لن يصل الى الحلق. انتوا بتقولوا لازم يصل الى الجوب واللي داخل في الودن ده لا يصل الى الجوب الا اذا دخل من الانف او من الفم. اما القبل والدبر مختلف فيهم. فبعضهم قال اللي داخل من الدبر برضو بيفطر. الدواء اذا صب في الدبر يفطر الصائم. وبرضو بعضهم خالف في هذا. لكن الودن دي محدش قال انها بتوصل الى الحلق. فالفقهاء لعلهم لهم من وراء ذلك شيء. هما يقولوا دايما ان الاذن والتقطير في الاذن ووضع الماء في الاذن كل ده بيفطر. ولما يكون بقى عندنا الفقه قال كلام والطب قال كلام اخر بايهما نعمل؟ قدم الفقه طبعا. لان الفقه الصق بالدين وعلوم الدين من الطب. واخد بالك؟ لما الاطباء يقولوا كلام والفقهاء لهم كلام يتعلق بالاحكام مش يعني يتعلق باي شيء اخر خصوصا في الاحكام. يعني مثلا واحد دكتور كنت بتكلم معاه مرة في احكام المياه كلام عادي واحنا قاعدين في الازهر فقال يا اخوانا يا ازهرية انتوا بتقولوا كلام ما يتمشاش مع العصر الحديث اطلاقا. ليه؟ قال انتوا بتقولوا ان الماء ينبغي الا يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ولازم الماء يكون ماء مطلق عشان يصح به الوضوء. قلنا قال هذا الكلام لا يمشي الان. لان لو جبت ميكروسكوب وبصيت بيه في الميه هتلاقي ديدان وتلاقي بلاوي وطين وده انتوا عارفين الميه والبلاوي اللي بتبقى فيها ساعات. ومع ذلك انتوا يا فقهاء بتتوضوا بالميه. مع ان احنا اطباء بنبص في الميه دي نقول لا دي ميه مش تمام ابدا. ادي الطب جه في جانب والفقه في جانب. احنا بنقول له ان الفقه لم يبحث فيما يرى بالميكروسكوب وانما الفقه طلب النظر بالعين المجرده. انا مادام بصيت بالعين المجرده ولم اجد في الماء شيئا من الحاجات الدقيقة اللي انتوا بتشوفوها يا اطباء الله لم يطالبني والا كان قال على كل واحد فرض عليه ان يشتري ميكروسكوب. كان هيبقى شراء الميكروسكوب فرض. لو كان بقى المسألة ان كل ما نيجي نتوضا نلبس نظارة مكبرة ونبص في المية عشان نشوف الديدان ونشوف البتاع كان هذا فيه من الحرج والمشقة ما فيه. فالاطباء قالوا احنا لو خدنا بكلامكم مش هنمشي. انتوا عندكم ده بتبص في المية بتلاقيش فيها حاجة يبقى خلاص. انا كطبيب بجيب المكبرات اللي عندي ببص الاقي فيها ميكروبات ياما وحيوانات ياما. وانا يوميا قلت له طيب ما الهواء اللي احنا بنتنفسه ما فيه ميكروبات برضه. هو مين قال ان الهواء اللي احنا بنشمه ده كله سليم 100%؟ اقف انت جنب اي عربية من العربيات شوف العادم اللي خارج من العربية عامل ازاي. سولر المحروق البنزين الكذا الكذا. طب ما دي كلها حاجات تضر. والاسلام بيقول لا ضرر ولا ضرار. امال انا هشم هوا فين؟ اروح اشم هوا فين؟ ما كل الهوا النهارده اصبح معبأ. ما انت عارف. الفقهاء بيقولوا ان الميه في الاذن بتفطر مش عشان مجرد الوصول الى الحلق وغيره. لان اللي بيفطر عندهم ربما يكون بيفطر لانه مرطب او لانه ملطف او لانه وصل الى الحلق او لانه اشبع من عطش او روي من ظمأ. فلعل الفقهاء حين يقولون ان الماء في الاذن يفطر لعلهم يعنون بهذا انه وان لم يصل الى الحلق الا انه يذهب حرارة معينة تلطف العطش او تذهبه او تضيعه. فلعل هم دي وجهة نظرهم. لا اذا اردنا التقريب بين الطب والفقه ظن اذا كان العلماء عندهم شيء يؤكد هذا او هم واخدينه بالظن. علماء الفقه القدامى ما بينوش سبب الافطار بالنسبة للاذن وقالوا ان الماء في الاذن والتقطير في الاذن بيفطر في الوقت اللي هم قالوا فيه ان التقطير في العين ما يفطرش، مع ان التقطير في العين قد يصل الى الحلق وبنشعر بيه في الحلق، بيحط قطرة وهو صايم او غير صايم احيانا بيجي الطعم القطرة فوق، ومع ذلك الفقهاء قالوا التقطير في العين لا ما يفطرش. طب الاذن قالوا لا الاذن بيفطر، ظنا منهم ان هناك انفتاحات او هناك مسام في الداخل او ان الماء في الاذن لو اجازوه مع الصيام قد يذهب العطش مثلا او قد يروي من ظمأ، فهو ده فكرتهم. لكن لا اظن ان الفقهاء يقولوا ان المية هتدخل من الودن وتصل الى الزور، والا كانوا فطروا بالقطرة. معنى هذا الافطار بالماء له سبب اخر، لكن الاطباء بيحملوه على انه بيصل الى الحلق، ما بيصلش الى الحلق. يبقى على كل حال اذا اختلف الاطباء والفقهاء في مسألة كمسألة الاذن، يبقى الاولى ان الانسان لا يضع في اذنه شيئا في رمضان ما دام جمهور الفقهاء رأى وهم الصق بالدين وعلوم الدين. فدام جمهور الفقهاء رأى ان التقطير في الاذن يفطر الصائم، يبقى ننهى عن وضع اي شيء في الاذن حتى لا نقع في شبهة، لان قد يكون لهم صواب، قد يكون هناك نص ينص على الاذن بالذات. انا لم اطلع على نص، لكن قد يكون هناك نص انا ما اطلعتش على نص بخصوص الاذن. لعل الذين قالوا ان التقطير في الاذن يفطر اطلعوا على نص نبوي بهذا المعنى لم يصل الي ولم اطلع عليه. انا بقول ان مالك قال والشافعي قال، ليه؟ لان مالك اطلع اكتر مني، الشافعي اطلع اكتر مني، ودول عرفوا ادلة اكتر من اللي انا عرفتها وقرأوا اكتر مما قرأت. فلما بقول مالك بحط المسألة في رقبة مالك، وانا ماليش دعوة بنقل كلامه، انا مش مكلف كمان اروح لمالك اسأله عن كل حكم قاله واقول له انت وصلت الى ما وصلت اليه ازاي، هو يقول لي هتصدقني وتاخد مني يا بلاش، فحر. فلما الفقهاء قالوا احنا بنقول لعل لهم دليلا غير دليل الوصول الى الحلق. لو اجمع الفقهاء وقالوا لا تقطروا في الاذن لانه يصل الى الحلق، لو قالوا هذا الكلام نقول لهم لا، سبب طبيا انه لا يصل الى الحلق. لكن الفقهاء ما قالوش الكلمات دي، قالوا ويمنع التقطير في الاذن في نهار رمضان، وسكتوا. محدش سألهم وقال لهم ليه، لو سألهم احد لوصل الينا، يبقى احنا ناخد بكلامهم وخلاص. الاغتسال ده وضع الماء في الاذن اولا من اكبر الضرر على الانسان ان يضع الماء في اذنه. وبعض الناس يشدد على نفسه ويضر نفسه فيملى كفه مية ويروح حطه في ودانه اليمين، ويرجع يملى كفه الثاني ويحطه في ودانه الشمال. وما امر احد بهذا وما جاء عن الشرع مثل هذا ابدا. حدش ابدا قال انك انت تملى كفك مية وتحطه في ودانك اطلاقا. او ده برضو من البعد عن الفقه وعن مجالس العلم، لان هما قالوا انك انت تملى كفك مية وتوطي بودانك انت على كفك، مش انت توطي ودانك وتحط اللي في ايدك جوه ودانك. لما تحط ودانك على ايدك وترفعها ودانك مش هتاخد حاجة الى الداخل، هنما هتتغسل من بره بس، تفهمني ولا لا؟ ودنك لما تحط فيها مية بتعمل عش الغراب وبتعمل مشاكل جوه وبتعمل صديد، ووضع الماء في الاذن ده وحش جدا. ما تفكروش ان غسل الجنابة يعني معناها ان انا املى كفي ميه احط في وداني اطلاقا. ده كلام فارغ ما حدش قال بيه. انما اغسل ودانك من بره، بين ايدك ميه ومشيها على ودانك كده اهو رايح جاي. ان كان ولا بد يبقى اصبعك وهو مبتل تحطه كده في الصناعه كده اهو وتلفه مرتين. انما تملى كفك، هو انت هي ايه تسقي ارض زرع إيه؟ وبعدين كل ده بيعمل بلاوي، ده السمع بيضعف خصوصا اذا كانت الميه مثلا شديده البروده او شديد الحراره، الطبله نفسها بتتاثر. وما امر الله بذلك، لا ضرر ولا ضرر. استنشاق الوضوء على قدك، ما تشدش الميه جامد عشان ما توصلش الى الحلق، ما تبالغش في الاستنشاق، يا دوب بس كده تاخد جرعه بسيطه هوائيه وبعدين بسرعه تروح ايه نافض الميه اللي انت خدتها. فلو بالغت في الاستنشاق وانت صائم فعليك القضاء، لو وصل الماء الى حلقك وانت الذي بالغت فعليك القضاء، لان انت اللي تسببت في هذا، انت المتسبب في هذا. هو الشرقية ايوه الفقهاء قالوا فطر الله. تلزز بالماء اذا كنت هتبتلع منه شيء. لا مش هبتلع منه، بس هتلزز بيه على مكروه. ده شيء مكروه، لانه لما سئل الامام احمد بن حنبل عن المضمضة، الامام احمد بن حنبل لما قالوا له واحد يتمضمض ويتلزز بالماء، قال الذي اراه ان يرش الماء على صدره اولى. شوف عشان تبعد عن المحظور، يعني سد ذرائع، يعني تبعد عن الباب اللي يجيلك منه ريح. يقول لك بدل انت عاوز تتلزز بالمية وعاوز ترطب جسمك، رش على صدرك معلش، انما تحط المية في بقك لا. فكرة الامام احمد فكرة طيبة، ارى ان يضع الماء على صدره اولى. فاللي عايز يرطب جسمه كان الجو حر، نحمد الله ونشكره، لا المسألة محتاجة الى مضمضة ولا محتاجة الى رش مية على الصدر. فضل الله عز وجل ورحمة الله بالعباد. لماذا قدمت على حارة الوالد عشان تدوق طعم المية تشوفه حلو ولا مر؟ هتوضى المية مرة؟ ما احنا قلنا الماء لا بد ان يكون مطلقا، لا يتغير فيه طعم ولا لون ولا ريح. السنة بتخدم الفرد، انت بتضع الماء في فمك حتى تجرب طعمه ان كان حلوا او مرا، لان الوضوء بالماء المر او المتغير لا يجوز. وبتشم المية عشان تشوف ريحة المية نظيفة ولا الماء فيه نجاسة او فيه قذر او كذا، وبتغسل ايدك قبل ده كله وانت باصص المية عشان ترى لون الماء. بعد ما تتأكد من لون الماء وطعم الماء وريحة الماء تخش على الفرض بقى وتغسل ايه وش. يبقى هتحط على عينيك مية انت ضمنها 24 قران لونا وطعما وريحا، وتبقى اذا كان المية فيها حاجة من الاول بدل ما تغسل بها عينيك وتغسل وشك هتعرفها من الاول وتستبدلها بماء ايه اخر. هذه الفكرة من ان غسل اليدين يجي اولا ثم المضمضة ثم الاستنشاق وهي سنن، ثم بعد هذا ندخل على الفرض، لان السنن خدمت الفرض. لان لو كناش اتمضمضنا واستنشقنا كنا نغسل وشنا بميه مش نظيفة ونتوضا بميه مش نظيفة. السؤال بيقول ايه؟ هو غسل وشه ثم اراد ان يغسل يديه الى المرفقين، يعني يغسل الدراعين، هيغسل ايده تاني من اول الاصابع لحد المرفقين ولا يبدا من اول الكوعين من هنا اهو لحد المرفقين؟ الامام ابو حنيفه بيقول ان الغسله الاولى لليد كفت عن اعادتها، فلا تعيد غسل اليد مره اخرى بعد الوجه، بل تبدا الغسل من عند المعصم لمطرح ما بتلبس الايه الساعه كده، لان الحته الاولى دي اتغسلت في الاول. ده راي الامام ابو حنيفه. لكن راي غيره بيقول لابد من ان تعيد غسل يديك مره اخرى من اول الاصابع الى المرفق، لان الاولى غسلت بنيه السنه والاخرى تغسل بنيه الايه الفرض، وفرق بين نيه السنه وبين نيه الفرض. يبقى انت بعد ما تغسل وشك اما انك انت تبدا تغسل ايديك من اول اصابعك الى المرفقين، ويبقى ده على راي الكل. اذا انت غسلت ايديك من عند الساعه وقلت ما هديت غسلت قبل كده، يبقى وضوءك صحيح على مذهب ابي حنيف، وعند غيره يقولوا لا ما ينفعش. يبقى الاولى انك انت يعمل برأي الجميع وتغسل ايديك من الاول الى المرفقين. ان شاء الله ما يرفع ولا هو اصلا وضوء. طيب ما جت بعد قد ايه؟ اذا انقطع الماء وانت تتوضأ. فهل عاد الماء قبل ان تجف اعضاء وضوئك ولا بعد ان جفت اعضاء الوضوء؟ ما في حالات الماء لو اتقطعت 3-4 دقايق وكان الجو معتدل يبقى اعضاء الوضوء ما جفتش، يبقى تكمل وضوءك وتبني على اللي فات وما تعدش الوضوء من اوله. لكن اذا فضلت الماء مقطوعه لمده ساعه ولا ساعتين تقول انا كنت غسلت الوجه وفاضل اليدين والراس والرجلين وتروح تكمل من اول اليدين، الاولى ان ما دام الاعضاء جفت وطال الزمن تبدا الوضوء من اوله دي. لكن اذا اتقطعت لمده 10 دقائق ولا 5 دقائق وانت لسه واقف مستني وبعدين جت، لا تكمل وضوءك وما تبداش الوضوء من اوله. طب لو لسه عضو من اعضاء الوضوء ما غسلهوش افتكر بعد ما اتوضى يرجع يغسل عضو بس ولا يتوضى من جديد؟ اذا نسي عضو من اعضاء الوضوء فهذا العضو الذي نسيه اما ان يكون فرضا او يكون سنه. اسكت انت وانا هقول الاثنين. اسكت. لو رضى ايه؟ ما عادي. اللي نسي عضو من اعضاء الوضوء اما ان يكون ما نسيه فرضا واما ان يكون ما نسيه سنة. فرض زي ايه؟ زي غسل الوجه وزي غسل اليدين الى المرفقين وزي مسح الرأس وزي الرجلين. سنة زي المضمضة والاستنشاق والحاجات دي. فان نسي سنة فعلها وحدها فقط، نسي يتمضمض يرجع يروح متمضمض وخلاص، نسي يستنشق يرجع يروح مستنشق بنية اتمام الوضوء وانتهينا. لكن نسي ان يمسح رأسه، مسح الرأس ده فرض، يبقى يرجع يمسح الرأس ويغسل ما بعده للترتيب مراعاة لترتيب الاعضاء. يمسح الرأس ويغسل ما بعده ليه؟ للترتيب. فان صلى صلاة بهذا الوضوء الذي نسي فيه فرضا اعاد الصلاة مرة اخرى، لان الوضوء باطل. مادام الوضوء باطل تبقى الصلاة باطلة، يبقى هيعيد الصلاة ويعيد الوضوء. اما ان صلى بوضوء نسي فيه سنة او سنتين لا يعيد الصلاة، وانما يفعل السنن لما يستقبل من الصلوات. انما اللي فات فات خلاص. كنا في مسجد الفتح في النهار وبعدين كان من ضمن اللي بيسمعوا درس ثابت البطل بتاع النادي الاهلي. ثابت البطل جه بيقول لي يا شيخ ده انا رايح امريكا باين ولا مش عارف ايه، المانيا؟ المانيا. مش عارف الوقت هناك بيطول جدا والشمس معرفش بتطلع قد ايه والليل بيجي قد ايه وحكايه كبيره كده يعني. فقلت له يعني شوف اقرب بلد اسلامي لكم هناك، اقرب بلد اسلامي من الدول الاسلاميه، شوفها بتصوم ازاي وعليك ان تصوم على نظام اقرب بلد يليك من بلاد المسلمين. وعلى كل حال ما دام انت ثابت البطل تبقى تصوم في الوقت الضايع.